بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 20 من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 وألف. نستأنف هذا الدرس المبارك في شرح منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة. من أول باب ولا هذا الحديث؟ وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: قال: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما وعملا. قبل أن أبدأ أنبه على مسألة رأيتها في المسجد يتكرر فيها أحيانا الاختلاف، وهي مسألة الإخوة عافاهم الله ووفقهم الذين يصلون على الكراسي. أين يكون محل أقدام الكرسي؟ الصحيح أن محل أقدام الكرسي يكون مع الصف، ولا يحسن أن يوضع الكرسي خلف الصف حرصا على أن تكون القدمين مع الصف، لأن هذا سيؤدي إلى أن يكون غالب الجسد في الخلف، وسيؤذي من وراءه من الصفوف الأخرى. فهذا هو الأولى، ويتنبه لمثل هذا، فتكون أرجل الكراسي الموجودة تكون مع الصف وليس بعد الصف. إن كان الإنسان يحرص على أن تكون مثل القدمين قريبة من المصلين، لا بأس أن يرد القدمين إن قوي، إما قوي فالعبرة بكأنه يتخيل أنه واقف، هو يتخيل أنه واقف، فلو تقدمت الأرجل في الأمام فلا شيء إن شاء الله. ينبه على هذا وينتبه له الإخوة، يعني لأني رأيت كثير ما تكون أحيانا الكراسي متقدمة أو متأخرة، لا، العبرة أن تكون يعني أرجل الكرسي الخلفية تكون مع ماذا؟ مع الصف، تكون مع الصف. الباب الثالث: باب رفع الصوت بالأذان. في باب الأذان لما تكلم المؤلف رحمه الله عن فضل الأذان ووجوبه، ثم ذكر أحاديثا في صفة الأذان، ناسب أن يؤتى بعد أن قرر ألفاظ الأذان، ناسب أن يؤتى ببعض ماذا؟ آداب الآذان وأحكامه وصفات المؤذن. فذكر أول شيء رفع الصوت بالآذان، فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية رفع الصوت بالأذان، ثم ذكر حديث أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه الخمسة إلا الترمذي. والحديث أخرجه مع الأربعة أخرجه البزار والطيالسي والبيهقي وصححه ابن السكن والنووي وابن حجر، وهو حديث، وكذا ابن الملقن، وهو حديث صحيح. له تمام لطيف لم يذكره الإمام، وتمام الحديث وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، وهذه من الأحاديث العظيمة في فضل الصلاة المفروضة. وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر ما بينهما. قال المؤذن يغفر له مدى صوته. مدى الصوت، المدى هو غاية الشيء، المدى غاية الشيء. واختلف العلماء في معنى قوله المؤذن يغفر له مدى صوته على أقوال كثيرة. قيل معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما غفر له منها ماذا؟ قدر ما تملأ المسافة التي ماذا؟ بلغت غاية الأذان إليها، فكأنها أجساما فتغفر. وقيل تمد له الرحمة بقدر مد الأذان، تمد له الرحمة بقدر مد الأذان. وقال الخطابي معناه أن يستكمل مغفرة الله إذا استوفى ماذا؟ وسعه في رفع صوته. انظر الفضل في هذا، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. وهذا يدل على فضل الأذان ومد الصوت به ورفع الصوت به. ثم ذكر حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية. انظر، فإن كنت في غنمك أو باديتك، حين يكون الإنسان في البادية دون الغنم، وحين يكون بغنمه في المراعي والبادية، فارفع صوتك بالنداء أي بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه. السؤال هنا، لما لم يكتفي الإمام كعادته أخرجه البخاري وأحمد، أو أخرجه البخاري؟ أنتم تلاحظون أن الإمام دائما يحرص إن كان الحديث في المسند يريده. قد ذكرت السبب، أن الإمام المجد حنبلي وشيخه ماذا؟ الإمام أحمد، هو مؤلف ماذا؟ المسند. فالحنابلة يحرصون على أن يكون التخريج من كتبهم، هذا السبب. السبب الثاني أنه كان يحفظ المسند رحمه الله. لكن قد نقول متفق عليه يراد بها ماذا؟ البخاري ومسلم أحمد سائر. لكن أن يورد البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه، فما الحكمة من إيرادهما؟ أحسنت، أن هناك عند النسائي وابن ماجه زيادات في الحديث، ألفاظ زائدة، فكأنه يقول لك يعني ماذا؟ إن تنبه فهناك ألفاظ أخرى في سياق الحديث. هذا قد يكون أمر. الأمر الثاني أن يكون الحديث مروي من طريق، وليس هذا الحديث لكن غيره، مروي من طريق صحابي آخر عند هؤلاء، كما يقول الترمذي وفي الباب عن ماذا؟ عن أبي بكر وعن مثلا عثمان وعن أبي هريرة، فيذكر لنا من الأحاديث الأخرى التي رويت في هذا الباب. هذا الحديث ذكره البخاري، فقال باب رفع الصوت بالنداء، ما قال بالأذان. لماذا؟ الأذان نداء. لا، التزم اللفظ الحديث، لفظ الحديث فارفع صوتك بالنداء. وهذا صنيع البخاري كثيرا، أن يكون تبويبه كثيرا ما يكون من لفظ الحديث. ومن جرب وعايش كتاب البخاري عرف تميزه في هذا الباب. وذكره في كتاب بدء الخلق، في أي باب؟ في باب الجن، لأنه في الحديث ماذا؟ ولا ماذا؟ صوت المؤذن جن ولا إنس رحمه الله. فارفع، طبعا قال أو باديتك للتنويع، لما قال في غنمك أو باديتك ماذا؟ للتنويع. فارفع صوتك، يعني فإذا أذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة ماذا؟ كان مقررا عندهم أن من أراد الصلاة ماذا؟ يؤذن، سواء كان في ماذا؟ في جمع أو منفردة. جيد. وهو دليل لمن قال على استحباب الأذان لمن؟ للمنفرد، ولو كان في قفر، ومعنى القفر ليس عنده أحد. ولو كان ماذا؟ فإن قال إني أراك ماذا؟ تحب الغنم والبادية. فإذا كنت في غنمك أو باديتك، غالب الذي يخرج في الغنم سيكون ماذا؟ سيكون لوحده منفردا. قال فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. ظاهره يشمل كل شيء، من ماذا؟ من الجمادات والحيوانات، فإنه ذكر الجن والإنس لكن لم يذكر الحيوانات ولا الجمادات، فهي داخلة في ماذا؟ في ذلك. ويدخل كذلك النبات، كل شيء يشهد له مما يسمعه، إلا شهد له يوم القيامة. قال ابن رجب يدل الحديث على سماع الجمادات، سواء كانت رطبة أو يابسة، فإن لها سماعا في الدنيا وشهادة في الآخرة. فهذه الجمادات، الحوائط والجدران وما يبلغ مد المؤذن به صوته وغايته، ستشهد له كل شيء كما قال النبي، ولا شيء. يقول رحمه الله ومنها إدراك الجمادات ونطقها، وقد أثبت ذلك جمهور السلف كما دل عليه قوله يا جبال أوبي معه، وكما دل عليه قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فمن أنكر هذه الشهادات نقول له كما قال الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولا تفقهون ماذا؟ شهادتهم يوم القيامة. في الحديث استحباب ماذا؟ رفع الصوت بالأذان. دلت أحاديث الباب على استحباب رفع الصوت بالأذان، وهو قول جماهير أهل العلم، إذا كان يؤذن لجماعة أو يؤذن في صحراء أن يرفع صوته ما أمكنه، بحيث لا يلحقه ماذا؟ ضرر. فإن أسر بالأذان قيل لم يصح أذانه. وكذا في الحديث الاستحباب ماذا؟ بالأذان لتكثير ماذا؟ من يشهد له من الإنس والجن والحيوان والجمادات. لو لم يرتجي حضور من يصلي معه هل يرفع صوته؟ نعم. ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه فإنه يرفع صوته، لأنه إن فاته دعاء المصلين وشهادة المصلين لم يفته ماذا؟ من شهادة من سمعه من غيرهم كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. قال عن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. وفي رواية: تمر من ورائها المرأة والحمار. ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. قال رحمه الله: ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. قال: وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن يدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. الباب الرابع: باب المؤذن يجعل أصبعيه في ماذا؟ في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. عقد المؤلف هذا الباب ليبين بعض صفات المؤذن حال الأذان، وأنه يجعل أصبعيه ماذا؟ في أذنيه، وأنه ماذا؟ يلتفت ولا يستدير، كما سيأتي تقرير هذه المسألة. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه، وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه العامري، من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، والله علي رضي الله عنه على بيت المال، وتأخرت وفاته رضوان الله عليه، وروى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما لعلي بن أبي طالب، وشهد مع علي كل المشاهد رضي الله عنه، توفي سنة 74. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح. في ماذا؟ في أي زمن؟ في الفتح. نعم. قال: وهو في قبة له حمراء. الأبطح البطحاء يقال لها البطحاء، أو هو معروف الآن يقال له باب مكة بجهة الأبطح من جهة المعابدة الآن، هذا معروف اسمه الأبطح، وقد جاء في أحاديث كثيرة. قال: وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه، بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. قال: الناضح والنائل ماذا؟ يعني من الناس، منهم من ينضح له، ينضح عليه، ومن نائل يأخذ ماذا؟ ماء من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ويفسره الرواية الأخرى: فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ينال منه شيئا، ومنهم من ينضح ماذا؟ من ينضح عليه يعني شيئا، أو يرش عليه. وفي الحديث الآخر: فمن لم يصب أخذ ماذا؟ أخذ من صاحبه، رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي مس النبي وبقي من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وذلك كله تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فيه دليل على جواز لبس ماذا؟ الحلة الحمراء، والحلة الثوب من الإزار والرداء. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فيه دليل على أن الساق وأعلى الساق ليس من العورة. قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا. أتتبع فاه هو يلتفت يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. يحتمل هذا ويحتمل حي على الصلاة وحي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على الفلاح، يحتمل هذين الأمرين من ظاهر الرواية ولا نستطيع الجزم بشيء ظاهر الرواية. قال: ثم ركزت له عنزة سترة له فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية يمر من ورائها، وهذا هو المقصود أن الحمار والكلب يمرون من وراء العنزة التي ماذا ضربت أمام النبي سترة له. ثم صلى العصر ثم لم يزل يقصر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. الحديث متفق عليه. في رواية لأبي داود قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. لوى فيه إثبات ماذا؟ الالتفات ولي ماذا؟ العنق. ثم قال: ولم يستدر. هذا الحديث طبعا الذي تقدم معنا متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ أبي داود هو كذلك في السنن عند أبي داود وعند غيره كذلك هو الصحيح، إلا أن الحفاظ اختلفوا في إثبات لفظة ولم يستدر، فمنهم من رأى أنها منكرة في هذا السياق، ومنهم من رأى أنها كذلك مدرجة، أنها مدرجة. والصحيح أن يقال إن لفظة ولم يستدر مدرج من قول سفيان، من قول سفيان أحد رواة الحديث كما أثبت ذلك البيهقي، وإن كان الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه رحمه الله سنة الترمذي أطال في مناقشة هذا الأمر وقال: ولا تعلل هذه الأحاديث بمثل هذه التعليلات الواهية التي صنع البيهقي رحمه الله، فكأنه يعارض كلام البيهقي، إلا أن كلام البيهقي فيه قوة. ولم يستدر. وفي رواية في المسند عند أحمد: رأيت بلالا، وهي رواية صحيحة، يؤذن ويدور يدور. هل معنى الاستدارة الاستدارة الكاملة يتتبع فاه ها هنا وها هنا ويسبعاه في أذنيه؟ قال: ورسول الله في رسول الله في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها فصلى رسول الله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ماذا ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي وقال: حسن صحيح، وهو حديث صحيح. حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري رحمه الله مطولا ومختصرا، أخرجه مطولا ومختصرا في أبواب كثيرة، واللفظ المثبت هو لفظ مسلم، لفظ مسلم وأحمد، وأورده في باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وذكره كذلك في باب ماذا سترة المصلي، في باب سترة المصلي، وذكره في باب اللباس، وفي باب السفر، في باب ماذا السفر رضي الله عنه ورحمه، وتارة يخرجه طويلا وتارة يخرجه مختصرا. أحاديث الباب تدل على ثلاث مسائل أو تشير إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الالتفات في الأذان، وهو مشروع وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية، ويدل عليه ماذا؟ فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا، وفي رواية أبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا، ورواية الثالثة يؤذن ويدور أتتبع فاه ها هنا وها هنا. ولم يأتي في هذه الروايات ولا في غيرها كيفية الالتفات، وقد اختلف الفقهاء في الالتفات على وجهين. الوجه الأول كما ذكرنا قبل قليل أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، حي على الصلاة حي على الصلاة، ويلتفت شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي إنه قول الجمهور، يعني هذه الصفة. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة إنه الأقرب عندي. ويدل له حديث مسلم: فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي الفلاح، فكأنها على ماذا؟ على الترتيب، يقول يمينا حي على الصلاة ويقول شمالا حي على ماذا؟ على الفلاح. الوجه الثاني أن يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة، ومثلها في حي على الفلاح، فيقول حي على الصلاة ثم يقول حي ماذا؟ على الصلاة، ثم يأتي في حي على الفلاح يقول حي على الفلاح حي على ماذا؟ على الفلاح. وظاهر الحديث، وانتبهوا حقيقة، وظاهر الحديث يدل أنه يلتفت في الجملة كلها لا في بعضها. وهذا نلحظ أن بعض المؤذنين حتى في غير المساجد يقول حي على الصلاة ثم يلتفت في لفظة الصلاة، لا، يظهر أن الالتفات في كل الجملة، حي على الصلاة ثم يلتفت، جيد، حي، يكون الالتفات مع ماذا؟ مع الجملة ماذا؟ كاملة، مع الجملة كاملة، مع الجملة كاملة. هذا الظاهر. والدليل عليه قال: فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. للالتفات فوائد ذكرها العلماء، منها ماذا؟ يعني هذه تعلقت بالعلو لم تتعلق بالالتفات، يعني أنه يبلغ مدى صوته أكثر الغاية ويتحقق ما ذكر في الباب السابق. طيب كذلك نعم، أن من يراه من بعيد يعرف أنه يؤذن ولو كان لا يسمعه. نعم، ذكر العلماء أنه أبلغ للإعلام وأرفع بالصوت، وخاصة في النداء ماذا؟ للصلاة والفلاح. معرفة المؤذن يعرف أنه يؤذن، فالالتفات ماذا؟ علامة على نداء المؤذن. طيب تبقى مسألة معاصرة، مع وجود المكبرات هل يلتفت أو نقول لا يلتفت؟ الصحيح أنه يلتفت مع محاولة ماذا؟ ألا يبتعد صوته عن ماذا؟ عن المكبر كثيرا، أول لتحقيق السنة، الثاني من يراه في المسجد يعرف أنه يؤذن قد لا يسمعه مثلا، جيد، ثم الأصل في هذا البقاء على السنة، لكن لا يبتعد عن الميكروفون كثيرا فينقطع ماذا؟ ينقطع صوته. أكثر اللواقط الآن لو ابتعد عنها الإنسان قد يظهر ما فيها ماذا؟ فيها الصوت. نعم، وهذا مبني على مسألة: هل الالتفات سنة مطلقا أو أن الالتفات لعلة، فإذا زالت العلة زال الالتفات؟ نحن نقول أنه الأقرب أنه سنة وله حكمة، سنة وله حكمة. نعم، المسألة الثانية في حديث الباب: الأحاديث دالة على مشروعية وضع الأصبعين ماذا؟ في الأذن أو في الأذنين، لقوله الراوي: وأصبعاه ماذا؟ في أذني. لأنه ماذا؟ الحكمة من؟ لأنه أجمع للصوت، أجمع للصوت، وعلامة على ماذا؟ علامة على الأذان والمؤذن. وأكثر أهل العلم على استحباب أن يضع المؤذن أصبعيه ماذا؟ في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه ماذا؟ في أذنيه. وقال بعض أهل العلم: وكذلك في الإقامة، وكذلك ماذا؟ في الإقامة يدخل أصبعيه، وهو قول الأوزاعي، لكن نقول الروايات جاءت في ماذا؟ في الأذان، فقاس بعضهم عليها ماذا؟ قاس بعضهم عليها الإقامة. وقد علق البخاري يعني بصيغة بغير صيغة الجزم: هل يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه؟ واضح. وذكر أن قال أن بلال جعل أصبعيه في أذني، جعل أصبعيه ماذا؟ في أذني، لأنه في رواية البخاري التي معنا الأولى ليس فيها ذكر ماذا؟ أنه جعل أصبعيه في أذني، إنما هي في الروايات الثالثة، في رواية أحمد وأصحاب السنن. لكنه في ابن أبي شيبة بسند صحيح أن بلال كان يجعل ماذا؟ أصبعيه في أذنيه، والذي أورده البخاري وصله ابن أبي شيبة. وظاهر صنيع البخاري، ظاهر صنيع البخاري أنه غير مستحب عند البخاري، لأنه ذكر أثرا عن ابن عمر في تركه لماذا؟ لجعل أصبعيه في أذنيه. فلما ترجم وقال هل يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه، ثم ذكر أثر ابن عمر ماذا؟ أنه لا يجعل أصبعيه في أذنيه، فنعرف أن رأي البخاري ما هو؟ ماذا؟ أنه لا يرى أن يضع الماذا؟ المؤذن أصبعيه في أذنيه. ولعله يرى أن الرواية الواردة في جعل الأصبعين في الأذنين ماذا؟ رواية غير ثابتة، غير ثابتة. نعم. قال النووي رحمه الله: وهذا متفق عليه عند عامة أهل العلم، قال أصحابنا وفيه فائدة، وهي أنه ربما لم يسمع صوته لكنه لما يرى أنه قد وضع ماذا؟ أصبعيه في أذنيه، يعرف أنه ماذا؟ أنه ينادي للصلاة أو يؤذن. المسألة الثالثة التي نفاها المؤلف، وهي ولا يستدير. هل يستدير المؤذن في أذانه؟ والاستدارة ماذا؟ يدور يعني، بحيث يكون مستقبل قبله، ثم مو يلتفت، يستدير بماذا؟ بجسده، يستدير ماذا؟ بجسده. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، واختلافهم بناء على ثبوت الرواية في قوله ماذا؟ لما قال ويدور، وفي الرواية الأولى قال ماذا؟ ولم يستدر، فتعارضت الروايات، وهذا سبب الخلاف، تعارض الروايات. فمذهب الشافعية والجمهور أنه لا يستدير مطلقا، ولا يستدبر القبلة، سواء كان على الأرض أو على منارة. وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يدور إذا كان على منارة، أنه يدور إن كان على منارة. والصحيح، طيب، واستدل هؤلاء بحديث الحجاج بن أرطاه عن عوف عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه. رواه ابن ماجه والبيهقي بسند ضعيف. واحتج الشافعية بحديث أبي داود ولم يستدر، ولم ماذا؟ يستدر. والصحيح عدم استدارة المؤذن، والأحاديث فيه ماذا؟ مختلفة. والجمع، كيف نجمع بين الروايات؟ بأن يقال ماذا؟ أحسن. من أثبت الاستدارة على ماذا؟ على الالتفات. ومن نفى الاستدارة نفى ماذا؟ يعني تحول الجسد. فلا تعارض بينها. إذن نقول والجمع بأن يقال من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس التي هي حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومن نفاه نفى استدارة الجسد كله. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه. طيب، تبقى كذلك المسألة، هل يجعل أصبعيه في أذنيه مع مكبرات الصوت الآن؟ كذلك السنة يجعل أذنيه أو أصبعيه في أذنيه. نعم، تبقى هذه السنة. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابقة لاحظوا شيء، هذه أفعال من من بلال، من الصحابة، وفعل يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندري هل شاهد النبي بلال أو لم يشاهد، لكن الغالب علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة فيه ماذا؟ من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سكوته مع علمه صلى الله عليه وسلم وكونه يفعل في حضرته ماذا؟ دليل إقراره صلى الله عليه وسلم، دليل إقراره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه لكن انظر إلى دقة الصحابة في ماذا؟ في نقل ما يشاهدونه مما يفعله أصحاب النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول واتبعوا فاه وها هنا وها هنا. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم، ليرجع قائمكم. نعم. احنا عندنا شيخ ليرجع هنا في عدنا ليرد. نعم. ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال رحمه الله: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم وأحمد والترمذي. قال رحمه الله: ولفظهما: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال والفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. قال رحمه الله: عن عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. روى متفق عليه. قال: ولأحمد والبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال: ولمسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. الباب الخامس: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاص. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الأصل في الأذان أن يكون في أول الوقت، وأنه يجوز تقديمه في الفجر خاصة. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس، كان تدل على ماذا؟ الدوام. فكان بلال ماذا حاله الدائم؟ أنه يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم. قيل: لا يخرم بمعنى لا يترك شيئا من ألفاظه، وقيل: لا يخرم بمعنى أنه دائما يؤذن إذا زالت الشمس. نعم. ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى. هذا لفظ أحمد. لفظ مسلم قال: كان بلال يؤذن إذا دحرت الشمس، إذا دحرت، ودحرت بمعنى زالت. ولفظ كذلك: كان بلال يؤذن إذا دحرت ثم لا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه أقام حين يراه. وليس في أبي داود إلا لفظ: كان بلال إذا كان يؤذن إذا دحرت الشمس. إذن فنسبة الحديث هذا لأبي داود ليست صحيحة، فإن الذي عند أبي داود فقط هو أن بلال كان يؤذن إذا دحرت الشمس، أما ما هو الشاهد ثم لا يقيم حتى يخرج إلى آخره ليس في ماذا؟ ليس في أبي داود. نعم. قالوا فيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد، سيأتي الكلام علينا. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن وقال ينادي بليل، يعني النداء ماذا؟ النداء الأول ليرجع، أي ماذا معناه؟ يرد القائم ماذا؟ إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح ماذا؟ ليقوم إلى صلاة الصبح نشطا، أو يكون ماذا؟ له حاجة إلى الصيام فماذا؟ فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب ويستعد للوضوء أو الاغتسال ونحوه. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال قال صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم. طبعا هذا الحديث الأول دي على أي شيء؟ الأول حديث جابر بن سمرة على الجزئية الأولى من الباب, وهو الباب الأذان في أول الوقت, والثاني دال على ماذا؟ على مشروعية الأذان ماذا؟ الأول. ثم قال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا, يعني معترضا. رواه أحمد ومسلم وأحمد والترمذي ولفظهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. فكأنه فرق بين الأذان الأول والأذان الثاني, وسيأتي التفريق بينهما أو بين الفجرين, الفجر الأول الفجر الثاني. ثم ذكر حديث عائشة بن عمر إن بلالا يؤذن بليل, يعني في آخر الليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ماذا؟ الأذان الثاني الذي يكون به طلوع الفجر. ولأحمد والبخاري فإن ابن أم مكتوم يعني فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا من قول من؟ هل هو من قول النبي أو هو من قول من؟ الصحابي. وهو الصحيح أنه من قول من؟ الصحابي. ولمسلم لم يكن بينهما بين من؟ بين ابن أم مكتوم وبلال إلا أن ينزل بلال ويرقى هذا يعني ابن أم مكتوم. نعم. دلت أحاديث الباب على مسائل. أولا الحديث دال على المحافظة, أو الحديث الأول دال على المحافظة على الأذان في أول الوقت, وهو الأصل أن الأذان إنما يكون في أول الوقت, لأن الأذان إعلام ماذا؟ بدخول الوقت أو قرب ماذا؟ أو قرب ماذا؟ دخوله. نعم. وأن الأذان الأصل فيه أن يكون ماذا؟ مع أول وقت ماذا؟ الصلاة, لا تقديم فيه ولا تأخير, لا يخرم. وهذا في سائر الصلوات إلا في أي شيء؟ إلا في الفجر. إلا في الفجر. لا يمنعن أحدكم, في رواية أحد منكم, وكلاها ماذا؟ تفيد العموم. كلا اللفظين تفيد العموم. من سحوره يعني لما يؤكل ماذا؟ في السحر, وجبة ماذا؟ السحور. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكلوا الأمر هنا ماذا؟ للإباحة. الأمر للإباحة, وليس تذكرون لما ذكرنا أن الأمر قد يأتي للوجوب ويأتي للندب ويأتي للإباحة. هذا مراد به ماذا؟ الإباحة, مع أنه جاء بصيغة الأمر. فكان النبي قال أذن لهم بالأكل والشرب, ليس على أنه ماذا يأكل ويشرب. هذا الحديث استدل به بعض الظاهرية على وجوب السحور, على وجوب ماذا؟ السحور, وأن يطعم ولو شيئا يسيرا يتحقق به ماذا؟ أكله وشربه. نعم. دلت أحاديث الباب على جملة مسائل, أولها أو ثانيها الآن مشروعية الأذان قبل الفجر, وهو مذهب الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب هذه المذاهب, وهو قول الأوزاعي وأبو يوسف وداود وإسحاق وابن جرير الطبري رحمه الله. ودليلهم حديث الباب, وكذا حديث أخرى لم يذكرها الإمام, إلا أن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز قبل الفجر. واحتج رحمه الله بحديث أن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ينادي, فقال النبي ألا إن العبد قد نام. قالها ثلاثا. وهذا الحديث أورده من؟ ابن حجر في البلوغ, وقال حديث ضعيف, رواه أبو داود والبيهقي وهو ماذا؟ حديث ضعيف. وحكى ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إذا كان يؤذن ماذا؟ بعد دخول ماذا؟ الفجر. يعني هل, وهذه مسألة ثانية, هل يكتفى بالأذان الأول؟ ف فلو أذن الأول هل يكتفى به؟ هذه المسألة الثانية أو ثالثها. إذا أذن قبل إذا أذن الفجر قبل طلوع الفجر كالأذان الأول الآن، فهل يكتفي به عن الأذان لطلوع الفجر؟ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بالأذان الأول، أنه يكفي، لأنه إعلام بقرب ماذا؟ دخول الوقت، إعلام بقرب دخول الوقت. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وبعض الشافعية إنه لا يكتفى به، بل يجب ماذا؟ النداء الثاني، وهو النداء لماذا؟ للصلاة ماذا؟ لطلوع الفجر، وهو الصحيح عدم الاكتفاء. فليس في الأحاديث حديث صحيح يدل على الاكتفاء بالأذان الأول، ما في حديث يدل على الاكتفاء بالأذان الأول، إنما مشروعية الأذان الأول. ثم إن الأذان الأول لأغراض ماذا؟ مذكورة في الحديث، قال ليرجع ماذا؟ قائمكم ويوقظ نائمكم، فكأن القائم يستريح والنائم ماذا؟ يستيقظ. والأذان كما ذكرنا هو الإعلام بدخول الوقت أو قرب ماذا؟ دخوله. نعم. رابع المسائل وهو حقيقة مهم، متى يشرع الأذان؟ في أي وقت الأذان الأول؟ للشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه، أشهرها وهو ما عليه بعض العلماء أن يشرع وقت السحر، يعني قبل الفجر بزمن، يعني قبيل طلوع الفجر في السحر. وبه قطع البغوي، قال وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم كما في لفظ مسلم لم يكن بينهما إلا ماذا؟ أن ينزل هذا ويرقى هذا. وقيل يشرع من منتصف الليل، فإذا انتصف الليل وجاء النصف الأخير من الليل فإنه ماذا؟ يشرع، من بعده يبدأ النداء الأول، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، وهو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة. ولعل الصواب هو ماذا؟ أن يكون ماذا؟ في السحر، السحر الذي هو قبل الفجر. السحر كيف نقيده؟ متى يبدأ؟ ما هو السحر؟ الله قال وبالأسحار هم يستغفرون، السدس الأخير أو ماذا؟ الثلث من النصف الأخير، الثلث الذي هو السدس، الذي هو هذا هو السحر. وقيل السحر ماذا؟ ما بعد ماذا؟ طلوع الفجر الأول، ما بعد طلوع الفجر الأول، وهما متقاربان، إلا في زمن قد يقع في زمن الشتاء فقد يكون ماذا؟ السحر أطول من ماذا؟ أطول من الفجر. نعم، لكن المقصود به آخر الليل قبل الفجر. نعم. المسألة الخامسة والسادسة، قال النووي، تنبهوا معي، قال النووي في معنى حديث مسلم، وهذه لطيفة، لم يكن بينهما يعني إلا ينزل هذا ويرقى هذا، قال العلماء معناه أن بلال كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر من؟ فأخبر ابن أم مكتوم فتأهب بالطهارة ثم رقى، ثم يشرع في الأذان مع الفجر. ما مقصود النووي بهذا؟ مقصود النووي أن الوقت طويل، ليس مجرد أن ينزل ابن أم مكتوم ويرقى ماذا؟ ويرقى، أن ينزل بلال ويرقى ابن مكتوم. والدليل على صحة كلام النووي، ما الدليل على صحة كلام النووي؟ أحسنت، ليرجع ماذا؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وكذلك لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل. فكأن النبي ربط أذان بلال بالفجر الأول وأذان ابن أم مكتوم بالفجر ماذا الثاني، وإلا فيرقى هذا ينزل هذا ويرقى هذا مدته مدة ماذا يسير. نعم. سابعها أنه يجوز أذان الأعمى إذا كان ماذا أمينا في الوقت، إذا كان هناك من يهديه أو يعلمه وقت الأذان مثل الآن يعني يعلم بالساعات أو غيرها. الثامنة جواز اتخاذ أكثر من مؤذن أو اتخاذ مؤذنين من دون حصر في مسجد واحد، ليس بالأحاديث ما يدل على تحديد، لكن الذي كان يؤذن ماذا بلال وابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ولم يتعرض للزيادة. ونقل الشافعية كراهة أن يزيد على أربعة، قال لا دليل على التحديد لكن لا يزيد على أربعة. والدليل عندهم أن عثمان رضي الله عنه كان ماذا له أربع وضع ماذا عين في المسجد أربعة مؤذنين ولم يزد رضي الله عنه وأرضاه. تبقى المسألة الأخيرة ضمن الثامنة والتاسعة، كم عشان ما رقمت عندي التاسعة، في الحديث إشارة إلى الفرق بين ماذا بين الفجر الأول والفجر الثاني. فالفجر الأول يرتفع في السماء كمثل ماذا ها كالعامود، تجد النور كالعامود جيد، فهو كذنب ماذا كذنب السرحان ذنب الثعلب تدلى جيد، لأن ذنبه ماذا يمتد الذنب هو الثعلب، وأكثره وعلاه أكثر ماذا أكثر ماذا من ماذا ظهورا من أسفله. أما الفجر الثاني فيكون ماذا مستطيلا في الأفق، ليس ممتدا لا مستطيل في الأفق، وهذا الذي يخرج بعيد عن الأنوار يلحظ هذا ملحوظ، أي ممتدا من أين من أين من الشمال إلى الجنوب، من الشمال ماذا إلى الجنوب، وبسببه يحصل الضياء وينتشر ينتشر ماذا ضياء الإسفار أو الفجر. وقد ورد في الحديث ما يعضد هذا فيما رواه ابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس، الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحرم تحرم فيه ماذا فيه الصلاة ويحل فيه ماذا الطعام. في لفظ الحاكم الذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الأفق مستطيل جيد، وفي الآخر أنه كذنب ماذا كذنب السرحان يكون ماذا معترض قائم. من الفروقات بين الفجرين غير ما ذكرنا، الفجر الأول يظهر ثم ماذا يختفي بل يزداد ظلمة، أما الفجر الثاني يظهر ثم يزداد ماذا نورا وانتشارا. كم تقدر بالوقت الآن؟ بعض المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول من 45 دقيقة إلى الساعة، وهذا يختلف الحقيقة باختلاف حسب التجربة، يختلف باختلاف الصيف والشتاء، لكن في الغالب والله أعلم أنه لا ينزل عن 35 دقيقة، والغالب أن لا يزيد عن 55 دقيقة، في الغالب أنه لا يزيد عن هذا ولا ينقص عن هذا. وهذا مناسب لتعبير الراوي ماذا أو لقول النبي ماذا ليرجع ماذا قائمكم ويوقظ ماذا نائمكم، ولا يغرنكم من أذانكم ماذا من سحوركم أذان بلال. وأكلة السحور ستكون متى؟ ستكون بعد النداء الأول، أكلة السحور تحتاج إلى ماذا إلى وقت لإعدادها وأكلها، فيظن أن هذا هو الوقت، وليس المراد كما يتوهم بعض الناس أن بين الأذانين مجرد أن ينزل ماذا بلال ويرقى بن مكتوم دقائق، لا هي أكثر من هذا. نعم، لكن كلما كانت يعني معتدلة كما ذكرت ما بين 35 دقيقة إلى 50 دقيقة إلى الساعة يرجى أنها إن شاء الله لا بأس. لكن من سأل متى يؤذن، نقول 40 دقيقة 45 دقيقة هي أقرب إلى السنة إن شاء الله إن شاء الله. نعم. في فائدة لم ذكرها الإمام، قالوا فيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد باتفاق أهل العلم على الحديث الأول. باقي فوائد الحديث السريعة لم نذكرها، استنبطوا. لا باقي ما ترك، أنا ما أتينا بكل شيء. يعني أن الصائم أو من عزم على الصوم أنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوقف حين سماع النداء، صحيح. لكن لا أريد أسرح منها، أن الأصل أن المؤذن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام. قال ماذا؟ حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعل بعض المؤذنين يقيم الإمام في الغرفة الداخلية أبعد عن السنة. والسنة إذا دخل الإمام المؤذن ماذا؟ أقام المؤذن وقام الناس. متى يقوم الناس؟ كما سيأتي إذا رأوا الإمام. طيب، كذلك من الفوائد من أين أخذتها؟ فإذا خرج ليس هناك وقت معين، سيأتي إن شاء الله، لأنه ليس هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة، صحيح. لكن كذلك نعم جواز الأذان بماذا؟ بالخبر لماذا؟ ثقة، مشروعية. نعم، مشروع استعداد ليوقظ ماذا؟ قال نائمكم. كذلك إذا ما أتيتم بالتي يريدها، ما بشر بين جيبونها. كيف؟ يعني استنباط بعيد، من أين؟ ما شاء الله جيدة، ليوقظ نائمكم، في إشارة لعدم وجوب قيام الليل. قيام الانتهاء من قيام الليل قبل أن يشرع في الأذان قد يقع عليه. لا، ضبط الأذان لا يخرب. نعم صحيح، كل ما ذكرته صحيح، لكن أشرنا له. اللي هو تقصد الضجعة؟ لا، الخلاف في الضجعة أنها بعد الفه بعد الأذان الثاني. ما هو واضح، ما هو ظاهر، لكن قد يقال. أبغى أشرب يا جماعة. نسبة الأذان، أذان فلان صح جيد، هذه ساكن تريدها ما شاء الله. لا هي ما هي عدم، هي عدم ما يظهر في شيء، تأتي الترديد في مسائل أخرى. الإقامة هي ملك الإمام أو مؤذن؟ لا، خلاف مسألة. أحسنت، هذا كنت أريده، يرقى هذا وينزل هذا. كنت أريد أحدكم أن يقول استحباب الأذان على علو، سواء كان علوا كمنارة أو غيرها وهي ظاهرة، يرقى أو على منبر أو على شيء ماذا عالي. أحسنت، أنا لين. قال رحمه الله: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. قال وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود. قال وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا صلى الله عليه بها عشرا طيب نعم. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الباب السادس باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما يقول المسلم عند سماع الأذان والإقامة وما يقال بعد الأذان من الدعاء. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا سمعتم النداء، النداء هنا هو الأذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم. ظاهره ماذا؟ أن من لم يسمع لا يقول، أن من لم يسمع لا يقول حتى لو رأى، حتى ماذا؟ حتى لو رأى، كما لو رآه على المنارة ولم يسمعه. قاله النووي في ماذا؟ في شرح المهذب. نعم. الحديث هذا سمعتم النداء فقولوا رواه الجماعة. في رواية ابن عمر التي ستأتي معنا قبل نهاية الباب إذا سمعتم ماذا؟ المؤذن. إذا سمعتم مرة قال سمعتم النداء ومرة قال المؤذن. نعم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه فضل ماذا؟ إجابة المؤذن. ثم قال من قاله خالصا من قلبه دخل الجنة، والحديث كما ذكر في مسلم وابي داود على اختلاف في رواية أبي داود. ثم ذكر حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي أقامها الله وأدامها الله. وقال في السائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف، هو حديث رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث ضعيف في إسناده راوي واهن محمد بن ثابت العبدي، والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه ابن حجر وقبله النووي وابن الملقن وضعفه الألباني وهو حديث ضعيف. ثم ذكر حديث قالوا فيه دليل أن السنة يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة، الحديث ضعيف يعني أولا. طيب وعن جابر أن الرسول قال من قال حين يسمع النداء. رواه الجماعة إلا مسلم. هذا الحديث تعرفون فيه شيء؟ ها؟ لا، هذا الحديث ممن تقيد على البخاري، ممن تقيد على البخاري، وأطال بعض علماء النفس في نقده من حيث ضعفه، لأنه حديث ضعيف، لكن الأقرب أنه حديث ماذا؟ على أقل تقدير أن يقال أنه حديث مقبول أو حسن، فانتقد على البخاري رحمه الله. ثم ذكر حديث، وحديث المنتقد على البخاري قليلة جدا، منتقدة قليلة جدا، لكن هذا من أشهرها، ويعني إخراج البخاري له بإسناده في محل تأمل وخلاف عند العلماء المتأخرين ممن دافعوا عن البخاري رحمه الله. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت المؤذن، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وتعجب الحقيقة في أن البخاري روى بعض الأحاديث في ماذا؟ في ألفاظ الأذان، ومسلم روى كذلك بعضها ولم يجتمع في سائرها، لم يجتمع في سائرها. ثم ذكر حديث أنس الدعاء لا يرد بين الإقامة، بين الأذان والإقامة، وفي لفظ ابن خزيمة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا أعم، دعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعوا، وهذه زيادة عند ابن خزيمة وهي زيادة صحيحة. وفي لفظ الدعوة لا ترد، الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا. وفي وفي أحاديث الباب مسائل كثيرة، نذكر عشرا منها. أولها حكم إجابة المؤذن، حكم إجابة المؤذن. ظاهر حديث أبي سعيد الخدري ماذا؟ وجوب متابعة المؤذن، وجوب متابعة المؤذن وإجابته في ألفاظ الأذان، فإنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا ماذا؟ مثل ما يقول. و القول بوجوبه هو قول الظاهرية، هو قول ماذا؟ الظاهرية، وحكاه الطحاوي عن بعض السلف، وأكثر أهل العلم من الجماهير على أن متابعة المؤذن مستحبة، على أن متابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة. ما الصارف للأمر؟ ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، صارف يعني معناه أنه صارف صريح، يعني هذا الذي أقصده. ما الصالح؟ ها؟ أحسنت، أحسنت. حديث الأعرابي لما أذن فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، قال النبي ماذا؟ على الفطرة، يعني هذا المؤذن على الفطرة، فقال النبي ماذا؟ ما استمع، إنما تكلم. وقد يجاب عليه بأن النبي قد يكون تكلم بين ماذا؟ بين الألفاظ، فهذا قد لا يضعف أو لا يقوى على رد المسألة. لكن كذلك أن الصحابة كان إيه نعم ما ورد في مصنف عبد الرزاق أن الصحابة كانوا يتحدثون ماذا؟ كانوا يصلون قبل يوم الجمعة، يوم الجمعة قبل الأذان، فإذا دخل المؤذن ماذا؟ تحدثوا، فإذا خطب سكتوا، فدل على أن الاستماع ماذا؟ الإنصات غير واجب، وأن إجابته غير واجبة. كذلك قالوا حديث مالك بن الحويرث، فإن النبي علمهم أداب أحكام الأذان، قال فليؤذن لكم أحدكم، قالوا ولم يقل يبين لهم حكم الإجابة، فلو كانت واجبة لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان والتعليم. نعم. والصحيح كما ذكرت أنها مستحبة، لكن يقول عطاء رحمه الله إن من الجفاء أن يسمع الرجل الأذان ثم يتحدث، وأحسب أن الذي يقدر على أن يجيب ثم يشتغل بالحديث أو غيره مما ليس من الطاعات أنه ماذا؟ أنه قد فرط وجفاء. ثانيها ما يقوله السامع للمؤذن، قال الطائفة يقول ما يقول سواء في جميع ألفاظ الأذان، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ما الدليل؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عام في جميع أذانه، لظاهر حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر أو عمر الذي سيأتي معنا. وهذا قول بعض الحنابلة وهو قول عند المالكية أنه يوافق في جميع الألفاظ حتى في حي على الصلاة وحي على الفلاح والصلاة خير من النوم. وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في ماذا؟ إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. ودليلهم حديث عمر الذي معنا بن الخطاب ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا. والسبب في الاختلاف تعارض الآثار، والراجح أنه يتابع المؤذن فيما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه ماذا؟ فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيحمل حديث أبي سعيد على أنه عام، خصه ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث عمر بن الخطاب فإنه خاص، فيحمل العام ماذا؟ ويحمل خاص على العام. نعم. ولأن في إجابة المؤذن في الحيعلة بلا حول ولا قوة إلا بالله مناسبة ظاهرة، مناسبة ظاهرة، فإنه ماذا؟ يستعين بماذا؟ يرد حوله ويستعين بحول ماذا؟ بالحول من الله عز وجل والقوة منه. نعم. وهناك قول في المسألة الثالث أن يجمع بين الأمرين فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا، حي على الفلاح لا حول ولا قوة، فيجمع بين حديث من؟ بين حديث أبي سعيد وحديث عمر، وهذا غير ظاهر، لأن في حديث عمر ماذا؟ قال فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن رجب في الفتح وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد، لأن الجمع لم يرد. نعم. يقول ابن رجب وهؤلاء جعلوا حديث أبي سعيد وما في معناها عام، وحديث عمر ومعاوية وما في معناها خاص، فتقضي ماذا؟ الخاصة، النصوص الخاصة على النصوص ماذا؟ العامة. نعم. ثالثها هل يتابعه في ألفاظ الإقامة؟ الشافعية والحنابلة يذهبون إلى أنه يتابعه في الإقامة، قالوا لأن النبي يقول فليقول مثل ما يقول المؤذن سواء في الأذان أو ماذا؟ أو في الإقامة. واستدلوا بالحديث الذي معنا في حديث شهر بن حوشب، ما هو ذا؟ قال فلما قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدام، لكن الحديث ضعيف. وقيل لا يشرع الإجابة إلا في كلمة قد ماذا؟ قد قامت الصلاة، فإنه يقول قد أقامها ماذا؟ أقامها الله وأدام. والصحيح أنه لا يقولها، لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن يقول، وإنما ذاك حكى النبي ماذا؟ حكى الأذان ولم يحكي ماذا؟ الإقامة. رابعها هل يدخل في السامع كل سامع؟ المصلي مثلا، قال أهل العلم لا يجيبه وهو يصلي، وقيل يجيبه إن كانت في نفل، كانت في نفل أجابه، وفي فريضة لا يجيبه، لأن النبي قال إن في الصلاة ماذا؟ لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. مالك يقول يجيبه إن كان في نفل، وإن كان في فرض لم يجيبه. طيب هذا بالنسبة للمصلي، والصحيح أنه لا يجيبه. طيب الطائف الذي يطوف بالبيت، فالصحيح أنه يجيبه، لأن إجابة المؤذن ذكر، والطواف يشرع في ماذا؟ يشرع فيه الذكر. طيب قارئ القرآن كذلك يجيبه ويقطع ماذا؟ قراءته، لأن ماذا؟ لأنه مشتغل بذكر ودعاء، ولأنها عبادة، الذكر والدعاء عبادة لا يفوت وقتها، بينما الأذان وإجابة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها. يقول الشيخ الإسلام في الفتاوى إذا سمع المؤذن من هو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني وهو قول جمهور العلماء. أما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول ما يقول المؤذن، قال لأنها أي ماذا؟ الأذان مؤقتة، عبادة مؤقتة يفوت ماذا؟ يفوت وقتها. نعم. وكذا قال، يعني يقول ابن رجب المؤذن في مسألة وهو يصلي فهل يجيبه أم لا؟ قال هذا مبني على أصل، وهو رحمه الله جميل هذا، هل العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال؟ إذا سمعتم المؤذن. هذا عام في الأشخاص، هل هو عام في كل الأحوال؟ واضح؟ فإن قلنا أنه عام في كل الأحوال فيجيبه، وإن قلنا أنه غير عام في كل الأحوال فلا يجيبه. طبعا كما تعرفوا القاعدة عند الأصولية أن العام في الأشخاص عام في الأحوال إلا إذا دلت القرينة على عدم عمومه. طيب المسألة الخامسة، ما حكم صلاة ما حكم صلاة من أجاب المؤذن؟ قلنا هل يجيب المؤذن أو لا يجيب؟ قلنا الصواب أنه لا يجيب. طيب لو أجاب، إذا أجابه بذلك اتفق العلماء على أنه لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته فريضة كانت أو نافلة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقد نص أحمد على أن من دخل المسجد فأذن المؤذن فإنه لا يصلي تحية المسجد حتى يجيب ماذا؟ حتى يجيب المؤذن. سادسها، من كان يصلي فهل يجيبه إذا فرغ من الصلاة؟ وهذا يحصل معنا كثير. قال الطائفة ماذا؟ من الشافعية يجيبه إذا سلم، فإن طال الفصل فهو كترك ماذا؟ كترك سجود السهو فيسقط. وقال الطائفة يجيبه حتى لو كان ماذا؟ طال الفصل. والصحيح أنه لا يجيبه إن طال ماذا؟ الفصل. طيب المتخلي والمجامل هل يجيبه؟ المتخلي بالخلاء والذي يجامل قيل لا يجيبه، وإنما ماذا؟ يجيبه بعد ذلك إذا فرغ من ماذا؟ من عمله. نعم. طيب سابعها، هل يشرع للمؤذن أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان فيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر وهكذا، وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ مذهب الحنابلة وهو صنيع أحمد إذا أذن، كان أحمد إذا أذن يردد يجيب، قال أحمد يشرع له ذلك، واستدلوا بعموم إذا سمعتم المؤذن وهو يسمع ماذا؟ أذان نفسه، فقالوا يقول كما يقول المؤذن ويستمع فيكون مأمورا بالإجابة، وقاسه على ماذا؟ على تأمين الإمام، فإن الإمام يؤمن، وهو قياس لطيف، قياس لطيف. قال ابن رجب الحنبلي في هذا نظر، فإن تأمين الإمام جاء فيه النص صريح، من وافق تأمينه تأمين الإمام، لكن في المؤذن لم يأتي النص، بل قال من سمع المؤذن، من سمع ماذا؟ المؤذن. والصحيح أنه لا يدخل فيه، لا يجيب نفسه، الصحيح أنه لا يجيب نفسه. ثامنها، إن تعدد المؤذنون في الحي تسمع أكثر مؤذن أو يؤذن ثم يؤذن آخر، فهل يتابع كل مؤذن أم يختص بالأذان الأول؟ قيل يختص متابعة ماذا؟ المؤذن الأول، وقيل كل مؤذن، وهو الصحيح، بشرط أن يكون يؤذن للصلاة الحاضرة التي حضرته هو، التي حضرته هو. لكن لو سمع أحدا يؤذن لصلاة كالمسجلة أو غيره فإنه ماذا؟ لا يجيبه. نعم، أي سيأتي الإشارة إليها في النوازل. نعم. طيب تاسعها، في الصلاة خير من النوم في الفجر، هل يتابعه أم يقول لفظا آخر كما جاء في حديث ضعيف صدقت وبررت أو بررت؟ الصحيح أنه يتابعه ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإنما لفظة صدقت وبررت أو بررت حديثها ماذا؟ ضعيف. نعم. قال ابن حجر والأصل عدم وروده. عشرها، هل يجيب الجنب من كان جنوبا؟ الصحيح أنه يجيب، لأن الأذان ليس ماذا؟ ليس بقرآن يحرم عليه، وهو قول إسحاق ابن رهويه. نعم. يقول أنه يستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنوب وحائض ونفساء وكبير وصغير، لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى ماذا؟ ثلاثة، المصلي ومن هو يتخلى والمجامع. نعم. الحادي عشر، فضل الدعاء ماذا؟ أو فضل إجابة المؤذن. فقال علق النبي فقال من قالها خالصا من قلبه دخل ماذا؟ دخل الجنة. ثم فضل الدعاء بعد ماذا؟ بعد الأذان، فإنه قال بين دعوة لا ترد بين الأذان والإقامة. ثم ذكر حديث من قال يعني يسمع حين يسمع النداء فضل هذا الدعاء خاصة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، ماذا يعني الدعوة التي هي الأذان والصلاة القائمة، الصلاة التي ماذا يدعى لها، فكان رب هذه الدعوة التامة أي الفاضل الأذان آتي محمد الوسيلة. من وسيلة ما ذكرنا هذا منزلة في الجنة، والفضيلة مرتبة زائدة ماذا على سائر الخلق، مرتبة زائدة على سائر، وبعثه مقاما محمودا. المقام المحمود ما هو؟ مقام الشفاعة العظمى الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة. وبعثه مقاما محمودا في لفظ المقام، وبعثه المقام المحمود بماذا؟ بالتعريف. لكن يرجح ابن القيم أن التنكير هو الأصح، وبعثه مقاما محمودا، وذكر خمسة أوجه قال لأنها توافق ظاهر القرآن في قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وذكر أربع أوجه أخرى. نعم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو فيه ماذا؟ فيه إطلاق إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ثم صلوا عليه، فمن المواضع التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد الأذان. فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ماذا؟ عشرا، ثم سلوا لي الله الوسيلة، سواء كان سؤال الوسيلة بما ورد في الحديث حديث من؟ جابر، أو سؤال الله الوسيلة للنبي مطلقا، سؤال الوسيلة لله يعني للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد في الحديث الصحيح. هل هناك دعاء مشروع؟ نعم، ثبت في لفظ حسنه بعض أهل العلم وهو عند ابن خزيمة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي كذلك قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، قال الترمذي حسن، قال الترمذي حسن. في الأحاديث جملتها أو جملتها إشارة إلى التبكير للصلاة، إن من بكر حاز ماذا السمع. سبحان الله، في التبكير فوائد كثيرة، أولها القدرة على إجابة المؤذن وعدم الانشغال، النداء وعدم الانشغال ماذا عنه. ثانيها الدعاء بين الأذان والإقامة. ثالثها المحافظة على السنن والنوافل الواردة في ذلك. ممن لم يذكره المؤلف قول رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه في حديث معاوية أنه قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متى يقال رضيت بالله ربا؟ قيل يقال بعد قوله في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد. قال يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وقد دل على هذا الحديث. وقيل يقال بعد الانتهاء من الأذان، فإذا قال لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا في الرواية، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم يسأل الله الوسيلة للنبي والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أنس هنا الدعاء لا يرد بين الأذان، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وكذلك خرجه النسائي وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة وحسنه ابن القطان والنووي وابن حجر، هو حديث صحيح. الباب الذي يليه الأبواب القادمة كلها يسيرة جدا. نعم. قال رحمه الله باب من أذن فهو يقيم. قال عن زياد بن الحارث الصدائي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء أذن، قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أري الأذان قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال، رواه أحمد وأبو داود. نعم، الباب السابع من أذن فهو يقيم. حديث زياد بن حارث السدائي كما قال رواه الخمسة وضعفه الترمذي والبغوي والبيهقي، طبعا رواه الخمسة للنسائي ولفظه لأحمد، ضعفه الترمذي والبغوي والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم، وهو حديث ضعيف. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو حديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والطيالسي والبيهقي وهو حديث ضعيف كذلك، فلا يصح في هذا الباب حديث صحيح صريح، لا يصح فيه. نعم، مذهب الجمهور أن يكون المقيم هو المؤذن استحبابا حتى مع القول بضعف الحديث. قال الحازمي واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع، وممن رأى ذلك يعني مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وقال بعض علماء الأولى أن من أذن فهو يقيم. قال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء قد روي. ذكر أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة. الباب الذي يليه. نعم، قال رحمه الله باب الفصل بين النداءين بجلسة. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، وذكر الحديث. قال وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، وذكر الحديث، رواه أبو داود. نعم، الحديث. قال باب الفصل بين الأذانين بجلسة. أراد أن يذكر القدر الذي يكون بين الأذان والإقامة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. قال بجلسة أو بقعدة كما في الحديث. قال الحديث رواه أبو داود ورواه الدارقطني كذلك، وهو حديث ضعيف، وهو حديث طويل في سنن أبي داود قرابة الصفحة. قال الحافظ ظاهره الانقطاع، وإن صح مرسلا وليس يعني لقد أعجبت أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. دلت أحاديث أخرى على الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة وبزمن، فقد بوب البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، وذكرنا حديث ماذا؟ أحسن، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فهو دليل على أن بين الأذان والإقامة ماذا؟ قدر جلسة. وكذلك ماذا؟ حديث مشروعية السنن والنوافل القبلية هي دليل على أن هناك ماذا؟ قدرا بين الأذان والإقامة، قدرا بين الأذان والإقامة. نعم، حديث الذي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته والشارب من شربته والمعتصر إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته. هذا الحديث خرجه الترمذي والحاكم، لكنه ضعيف كما ضعفه ابن حجر. نعم، قال رحمه الله باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. تذكرون أن العلماء لم يختلفون في السنة بين الأذان والإقامة إلا في صلاة المغرب، لأن المغرب الأصل فيها ماذا؟ التعجيل، وأن وقتها ماذا؟ متضيق. جيد، وإلا فالجماهير من العلماء على أنه يشرع التنفل بين الأذان والإقامة، إلا خلافهم كله وقع في الفجر في المغرب، ويدل حديث الذي ذكرناه صلوا قبل المغرب صلوا المغرب على أن الأصل هو ماذا؟ كذلك جواز ماذا؟ الركعتين قبل المغرب، لكن ذكرنا من صورها أنها تكون خفيفة، أن تكون خفيفة. نعم، قال رحمه الله باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاصي قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. نعم، باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. كأن المؤلف رحمه الله يميل إلى القول بالنهي، فعقد هذا الباب للإشارة إلى النهي عن أخذ الأجرة. الأجرة وهي في باب الإجارة، عقد على ماذا؟ ما هو تعريف الأجرة أو الإجارة؟ عقد على منفعة ماذا؟ معلومة مباحة. بماذا؟ بقدر أو بمال معلوم. قال عن عثمان بن أبي العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه الثقفي. عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي هو الله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، ولم يزل بالطائف مدة حياته خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يعني عزله عمر والله رضي الله عنه وأرضاه على البحرين وعمان، وله فضائل، وهو كان من الأصغر من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ماذا؟ في وفد ثقيف، وكان أصغرهم رضي الله عنه سنا، وله مناقب كثيرة. طيب نذكرها إن شاء الله في أوسع من هذا. قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث أصله قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. واقتدي ماذا؟ بأضعف. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لاحظ قوله واقتدي بأضعفهم، أي رأي حال ماذا؟ حال الضعيف فيهم في التخفيف الصلاة مع ماذا؟ مع تمامها وكمالها. اجعلني إمام قومي، فيه جواز طلب ماذا؟ الإمامة، جواز طلب الإمامة والتصدي لها. قال أنت إمامه. الحديث كما قال رواه الخمسة، نعم، وكذلك أخرجه ابن خزيمة والطحاوي والطبراني وصححه جماهير أهل الحديث، نعم، فهو حديث صحيح. ودل حديث عثمان بن أبي العاص على ما قال به جمهور أهل العلم من ماذا؟ من كراهية ماذا؟ من كراهية اتخاذ الأجر على الأذان، على الأذان. قال الترمذي رحمه الله: هو حديث عثمان حديث صحيح حسن، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن ماذا؟ أن يحتسب في أذانه. قال الشافعي في الأم: أحب أن يكون المؤذنون ماذا؟ متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له مال، إلا أن يرزقهم من ماله. ولا أحسب يا رحمه الله، ولا أحسب أن خلقا ببلد كبيرة يعذر أهله ألا يجدوا مؤذنا أمينا لازما يؤذن. أظن لو رأى الشافعي واقعنا الآن لتعجب، يأخذون رزقا ولا ينتظمون في الأذان. للأسف اختلف أهل العلم في الأجرة على الأذان على أقوال ثلاثة. نحن نتكلم عن الأجرة، الأجرة عقد ماذا؟ على منفعة معلومة بماذا؟ بمال معلوم، ليس الرزق وليس التبرع وليس الجعل، لا، فرق. على أقوال: أول، لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهو قول متقدم الحنفية وابن حبيب من المالكية، وهو المشهور عن أحمد والثوري نسيت هل هو الثوري أو الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية، وبه قال ابن حزم. دليلهم حديث عثمان بن أبي العاص، رضي الله عنه، فإن من صفات المؤذن المأمور باتخاذه ماذا؟ ألا يأخذ على أذانه أجرا، ولأن الأذان قربة لفاعله، والقربة لا يؤخذ عليها ماذا؟ لا يؤخذ عليها الأجر. الثاني من الأقوال: يجوز أخذ الأجرة عليه، وبه قال مالك والشافعي في الأصح عنهما، وهو رواية عن أحمد، وبه قال داود الظاهري. قالوا: لأن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، الرزق هو الذي ماذا يعطيه الإمام، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال التي فيها مصلحة ماذا؟ العمل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان أعطاه ماذا؟ سرة فيها شيء من مال فضة، فقالوا أعطاه نسلم. وأجابوا على حديث ماذا؟ عثمان بن أبي العاص أنه ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب أن لا يأخذ المؤذن أجرا. وأجيب من القائلين بالقول الأول على حديث أبي محذورة ماذا؟ أنه لم يكن أجرة، إنما كان عطية وهدية من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان قصد النبي به ماذا؟ تأليف قلبه، لأنه كان حديث ماذا؟ إسلام. الثالث جواز الأجرة على الأذان عند الحاجة، إذا احتاج الناس، وهو أن يكون الأذان ماذا؟ كان يكون الأذان المؤذن فقيرا، أو أن لا يوجد من يؤذن، فإنه ماذا؟ يجوز أخذ الأجرة عليه، وهو قول متأخري الحنفية، وهو المفتى به عندهم، وهو قول ثالث في المذهب. فكأن المذهب فيه ثلاثة أقوال، المذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحاجة المسلمين إلى المؤذن والإمام، والحاجة أحيانا تقتضي جواز الاستئجار لظهور التواني في الأمور ماذا؟ الدينية. الناس يعني عزفوا عنها وفتروا جيد، وفترت رغبات الناس وقل فيهم الاحتساب، فيجوز ماذا؟ أخذ الأجرة عليه. وأما حديث عثمان قالوا فليس فيه دليل صريح على المنع، إنما هو ماذا؟ يحمل على الاستحباب، إنما هو محمول على الاستحباب. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان، والرزق ما يهبه من الإمام أو الحاكم من بيت المال، بشرط أن لا يوجد ماذا؟ متبرع، بشرط أن لا يوجد متبرع بالأذان. ما الفرق بين الرزق والأجرة؟ ها؟ الأجر، الأجرة مشروطة والرزق غير مشروط. الأجر يهبه غير الإمام، الناس أهل الحي مثلا، أو من الذي يبني المسجد ويقوم على تعاهده، لكن الرزق يبذله من؟ الإمام أو الوقف مثلا، لو كان الوقف موقوف يبذله الوقف. نعم. والصحيح جواز أخذ الرزق دون الأجرة، دون ماذا؟ الأجرة. فلو استأجروا مؤذنا لم يجوز، هذا الصحيح والله أعلم. وأنه يجوز الرزق، الرزق يهبه الإمام، يهبه المال الموقوف من الوقف، ريع الوقف مثلا، فلا بأس فيه إن شاء الله. نعم. والأصل أن العبادات في مثل هذا صفية الاحتساب والتبرع في التعليم، الأصل كان في القديم وفي القضاء وغيره. نعم. لكن يجوز الإمام أن يبذل ماذا؟ أن يبذل الرزق للقضاة والأئمة والمفتين ومن في حكمهم. نعم. الباب الأخير اختصر فيه. نعم. قال رحمه الله: باب في من عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: فقمنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال رحمه الله: وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. الباب الأخير في هذا الدرس الليلة، الباب العاشر: باب في من عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم. هذا الباب عقده المؤلف، أو ليس لم يعقده، ذكره فائدة في التعليق على أحد الأحاديث السابقة في باب قضاء الفوائد، لكنه أفرد فيه بابا. ثم ذكر حديث أبي هريرة، ما تلاحظون في حديث أبي هريرة في مسلم؟ لا، في أقصد فيما يتعلق بالأذان، لم يذكر الأذان. وهنا نقول ذكر هنا حديث أبا هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر حديث أحسنت أبي قتادة الطويل مر معنا، ولم يذكر حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه جيد، حديث أبي قتادة أنه في صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن جيد، لما قال التحيل قال ثم أذن بلال فأقام ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عمد إلى رواية أبي هريرة في مسلم لأمر، وهو أنه لم يذكر الأذان، لم يذكر ماذا؟ الأذان. ولذا جاء قال ورواه أبو داود، يعني في حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه سجدتي الفجر التي هما النافلة. وقال فيه: فأمر بلالا فأذن وأقام وماذا؟ وصلى. فانظر شيء، الإمام لا يريد أن يكرر، لأن الحديث ماذا؟ أبي قتادة ذكره، فأراد أن يعطيك فائدة جديدة، فأتى بحديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليطلعك على فائدة وتدل على ماذا؟ المعنى. وحتى لا تفوت الفائدة كاملة أورد رواية من؟ رواية أبي داود فرحمه الله وغفر له. نعم. ثم قال: وعن أبي عبيدة عبد الله بن مسعود عن أبيه. أبو عبيدة لم يلقى، لم يسمع من أبيه، لم يسمع ماذا؟ من أبيه كما ذكر، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث لاحظوا في قضاء الفوائد لم يذكره المجد في باب قضاء الفوائد، لو رجعتم في باب قضاء الفوائد لم يذكره، إنما ذكر عنه ماذا؟ حديث جابر جيد، حديث عبد الله بن مسعود في قضاء ماذا؟ في قضاء الفوائد. وهذا من التفنن في التأليف، يريد أن يطلعك على أكبر قدر من الأحاديث ويبين لك الفروقات بين ماذا؟ بين هذه الأحاديث. نعم. كيف يجاب على حديث الأول، حديث أبي هريرة أنه لم يذكر فيه الأذان؟ أجاب العلماء بجوابين. الأول قالوا أنه لا يلزم من ترك الأذان أنه لم يؤذن لها، فقد ماذا؟ يعني لا يلزم من عدم ذكر الأذان أنه لم يؤذن لها، فقد يكون ماذا؟ أذن لها وأهمله الراوي، أو أذن لها والراوي كان منشغلا بقضاء حاجته ونحوه. نعم. وقيل لعله ترك مرة صلى الله عليه وسلم الأذان ليعلم ماذا الناس جواز ترك الأذان ماذا؟ للفائدة. وهذا القول قوي الحقيقة، أن يكون الترك ماذا؟ لبيان ماذا؟ لبيان الجواز في أن الفائدة قد لا يؤذن، قد لا يؤذن لها، وأنه ليس بواجب الأذان لها. طيب، عقد المؤلف إذن هذا الباب ليبين مشروعية ماذا؟ الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، وأنه يؤذن للأولى ويقام للفوائد الأخرى. فالحديث دليل على مشروعية، الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بنوم، وألحق بها العلماء الصلاة ماذا؟ المنسية، لو نسي صلاة فإنه يؤذن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في الحكم في الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من نام عن صلاة أو نسيها. ومذهب الجمهور أن الأذان للفائتة مشروع، وقال الأوزاعي وإسحاق لا يؤذن للفائتة، لا يؤذن للفائتة. وقال أبو حنيفة إذا أراد فوائد أذن لكل فائتة، أذن لكل فائتة. وإن قيل إن كان يؤمل حضور الجماعة، القول الرابع إن كان يؤمل حضور الجماعة أذن للفائتة، وإن لم يؤمل لم يؤذن للفائتة. ويقال إذا كانوا في بلدة وفاتت الصلاة وقد أذن لها فإنه يكتفى بالأذان الأول، لكن إن كان في صحراء أو قفر أو في جماعة بعيدة عن ماذا؟ عن سماع الأذان فإنه يؤذن للفائتة. نعم. إن أذن للفائتة في المسجد مثلا أو في بيته لم يرفع صوته لئلا يشوش على غيره، لئلا يشوش على غيره. من استيقظ من نوم في بيته أو في سفره هل يشرع له الأذان؟ نعم يشرع له الأذان، أراد أن يؤذن لهذه الفائتة. نعم. طيب، في الإقامة يقيم لكل الصلاة، يقيم لكل الصلاة. قال الترمذي وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي، لم يؤذن ولم يقم ماذا؟ يجزئه إن كان ماذا؟ فائتة، إن كانت فائتة. نعم. هذه أحاديث الباب. يبقى حديث أبي عبيدة الذي معنا عن أبيه، هل هو حديث صحيح؟ اختلف فيه علماء خلافا طويلا، فمنهم من رأى أنه يعتضد بالأحاديث الأخرى من حديث جابر وحديث عبد الله بن مسعود، وقووه منهم الشيخ أحمد شاكر وقال أنه يصح بغيره، يعني صحيح لغيره. نعم. لاحظوا الحديث فيه، قال أمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء. طيب، باقي نختم بشيء، باقي أن هناك مسائل لم يذكرها الإمام ويذكرها الحديث في بعض كتب، ذكر بعضها ابن حجر في البلوغ وذكر بعضها ابن عبد الهادي في المحرر، هل فاتت الإمام أم لا؟ نبينها. أول شيء من المسائل أول شيء من هذه المسائل. لم يذكر المجد رحمه الله الاكتفاء في الصلاتين المجموعتين بأذان ماذا؟ واحد، كما في حديث جابر. ليست الفائدة المجموعتين إذا جمع المغرب والعشاء، هل يؤذن لكل واحد أم يؤذن لهما؟ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المشهور في حجة الوداع قال: فأتى المزدلفة فماذا؟ فأذن وصلى المغرب، ثم ماذا؟ ثم أقام فصلى العشاء. في رواية أخرى لأبي هريرة ولابن عباس: فأذن المغرب ثم أذن العشاء، أثبتوا أنه أذن مرتين، وهذا مردود. لماذا؟ لأن الواقعة مرة واحدة، لم يحج النبي إلا مرة واحدة، ومن بيته بالمزدلفة وجمعوا فيه لم يكن إلا مرة واحدة. فالصواب ما جاء في حديث من؟ جابر، وعليه أكثر الرواة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن في الصلاة المجموعة مرة، وأقام صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين. وهو قول الشافعي وأحمد، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الواقعة واحدة. الثاني، صلاة العيد هل لها أذى؟ أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. ونجيب حقيقة عن الإمام أنه ذكره في باب العيد، أنا فتحت أبواب العيدين جيد فوجدته في ماذا؟ في أبواب العيدين، ذكر أنه لا يؤذن للإقامة رحمه الله. نعم. وفي حديث مشهور في ذلك، قال مالك: سمعت غير واحد من أهل العلم يقول، يا مالك يقول: لم يكن في عيد الأضحى، في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لا ينادى للعيد بالأذان ولا بغيره. نعم. المسألة التي الثالثة التي لم يشر الإمام إليها ووردها ما كتبوا في أحاديث الأحكام وصنفوا: استحباب كون المؤذن صيتا حسن الصوت، وليس رفع الصوت، رفع الصوت مر معنا، لكن يكون صيتا حسن الصوت. والدليل عليه ماذا؟ ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وحديث أبي محذورة عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. الرابعة، مشروعية الوضوء للأذان، هل يشرع الوضوء للأذان؟ تذكرون في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وقد ذكره كذلك الحافظ بن حجر في البلوغ، والحديث أخرجه الترمذي وإسناده ماذا؟ ضعيف، إسناده ضعيف. المسألة الأخيرة، الأذان على علو، لم يذكرها الإمام مع أنها أفرد لها أبو داود رحمه الله بابا، باب الأذان على علو، واستدل لها بحديثين. الأول حديث: إلا أن ماذا؟ ينزل هذا ويرقى هذا. ويستدل لها بحديث عند الترمذي وعند أبي داود والبيهقي، ولكن ضعفه النووي وابن الملقن، أن بلال عن امرأة من الأنصار أن بلالا كان يؤذن على ماذا؟ على ظهر بيتها، فلا يدع أن يقول بعد كل أذان: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لكن الحديث ماذا؟ ضعف، لكن يستدل بحديث ماذا؟ النبي حديث يرقى هذا وينزل ماذا؟ أو ينزل هذا ويرقى هذا. تبقى مسائل سريعة نختم بها في المستجدة. الإجابة خلف المسجل، لو سمعت في السيارة أو في أي مكان المؤذن يؤذن في المسجل، هل تجيب؟ نقول: نعم تجيب إذا كنت في نفس البلد، فكأنه أصبح ماذا؟ كان أصبح مكبرا للصوت. فلو كنت مثلا في جدة والذي ينقل على الهواء هو أذان جدة، فإنك تجيب. هذه خاصية تكون مع من؟ أهل الرياض ومكة والمدينة. طيب، فهمت قصدي يعني؟ لأن هي الأذانات التي تنقل. واضح المسألة؟ المسألة الثانية، ما يشيع في بعض مساجد المسلمين من تسجيل الأذان، هذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي أحدثها بعض الناس إما تكاسلا عن العبادة أو القيام بها، فلا يشرع أن يوضع المسجل ويؤذن به مثلا ويستغنى عن أذان الناس حتى لو كان حسن الصوت. قد يقبل ذلك في المجامع الأسواق تنبيها للناس عدم وجود المؤذنين، وإن كان أولى حتى في مجامع الأسواق أن يتخذ ماذا؟ مؤذنا، أن يتخذ ماذا؟ المؤذن. نعم، أظن هذه هي أكثر المسائل في هذا الباب. بقي في مسائل معاصرة ونازلة نختم بها. طيب، أحسن الله إليكم على حسن استماعكم وصبركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجل هذا اللقاء القادم. طيبة إن شاء الله. الله يسلمك عافيك. كيف أخباركم؟ لازم إيش اسمه التغيير هذا، ناخذ منه شوية. الله المستعان. الله يسلمك.